أي دعاء يكون؟ أدعو الله بأن يكشف عنكم ما نزل بكم كما قال فادعوا حتى ينكشف. دعاء الاستغفار. نعم. لا الدعاء المناسب، الدعاء المناسب برفع هذا النازل.